صفحة 521 يسأل عن كلمة السمسار، ويقول إذا كانت كلمة السمسار أو السماسرة اسم من أسماء العجم، اسم من أسماء العجم، فبماذا نسميه؟ فهذه يعني قد تكون يعني هذه العبارة بدلا منها الدلالة، فهو يدل على السلعة ويدلل عليها، وهذا هو الموجود في كثير من بعض الأماكن مثل هذه التسمية، أنها دلالة يدل البعض على تجارة البعض الآخر، والله أعلم.